بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عما يتعلق بدية المرأة. قلت إن دية المرأة إذا كانت في النفس فهي على النصف من الرجل بعامة أهل العلم، بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم. أما إذا كانت ليست الدية دية نفس وإنما دية طرف، فنقول إن كانت هذه الدية التي في الطرف دون ثلث الدية، دون ثلث الدية، فإن المرأة والرجل سواء، يعني ما يجب في أصبع واحد عشر من الإبل، سواء كان للمرأة أو الرجل، في أصبعين للمرأة 20 وللرجل 20. لكن إذا وصلت الدية للثلث فما فوق، فتعود المرأة إلى النصف من دية الرجل، إلى النصف من دية الرجل. وهذا جاء له كلام في أو له دليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل. عقل يعني الدية، الدية تسمى عقلا كما سنعرف إن شاء الله إذا جئنا إلى العاقل. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، يعني لا يراد بالعقل العقل في الرأس، وإنما يراد به العقل أي دية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. وفيه قضية وقعت بين، رواها الإمام مالك رحمه الله عن ربيعة، ربيعة شيخ الإمام مالك، يقول: سألت سعيد بن المسيب، اسمع هذه المحاورة التي وقعت بين سعيد وربيعة. ربيعة يقول: سألت سعيد بن المسيب إمام التابعين المدني رحمه الله تعالى: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، يعني كالرجل. قلت: في أصبعين؟ قال: 20. قال: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قال: ففي 4 أصابع؟ قال: 20. انظر، في الأصبع 10، الأصبعين 20، في الثلاث الأصابع 30، في الأصبع الرابع قال كم لو قطعنا منها 4 أصابع؟ قال: فيها 20 من الدية من الإبل. قال: لما عظمت مصيبتها، يعني لما كثرت الجناية عليها، قل عقلها، يعني في 4 أصابع 20 وفي 3 أصابع 30. قال: تلك هي السنة يا ابن أخي، تلك هي السنة يا ابن أخي. إذن يرى أهل العلم أن دية المرأة إن كانت في النفس فهي على النصف من الرجل، وأما إن كانت فيما دون النفس فهي مساوية للرجل حتى في الثلث فما دون، دون الثلث، فيما دون الثلث الذي يقل عن الثلث. أما إذا بلغت ثلث دية الرجل فما فوق، فإنها تعود إلى النصف بدلالة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبدلالة ما رواه مالك عن ربيعة لما سأل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. هناك من يرى أن دية المرأة في أطرافها وجراحها هي على مثل الرجل سواء بسواء في القليل والكثير، لكن هذا القول ليس عليه العمل، وإنما مثل ما ذكرت لكم أن دية المرأة في الأطراف والجراح على النصف من تماثل الرجل سواء بسواء حتى ما دون الثلث، فإذا بلغت الثلث فما فوق، أي ثلث الدية فما فوق، فإنها تعود إلى النصف من دية الرجل. عندنا الآن عرفنا دية الحر المسلم 100 من الإبل، فإن كان حرة مسلمة فهي على النصف من دية الرجل. نأتي إلى دية غير المسلمين. قلت قبل قليل إن الدية تتفاوت بالنظر للحرية والرق والإسلام والكفر والذكورة والأنوثة. غير المسلم لا يمكن أن تكون ديته كدية المسلم. هذا القتيل إذا كان غير مسلم وكان حربيا، يعني بينه وبين حرب، فهذا هدر، لأنه مهدر الدم، فدمه غير معصوم، وبالتالي من قتله فلا شيء عليه، بل قتله مستحق. إنما نريد أن نتكلم عن دية الكافر غير الحربي، الكافر غير الحربي، وهو إما أن يكون كتابيا أو غير كتابي، إما أن يكون كتابيا وهو اليهودي والنصراني أو غير كتابي. نأتي إلى دية الكتابي، يعني غير مسلم كتابي يهودي أو نصراني، سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، فدية الكافر الكتابي على النصف من دية المسلم، على النصف من دية المسلم. وهذا هو الذي يراه أكثر أهل العلم، أن دية الكتابي يهودي أو نصراني سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا فإن ديته على النصف من دية المسلم. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين. العقل الدية، عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وهذا هو القول الأشهر. هناك من يرى أن دية الكتاب كدية المسلم أخذا بقول الله جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة، يقول الإطلاق، لكن الذي عليه العمل هو أن عقل الكتاب أي دية الكتاب على النصف من دية المسلمين. أما إن كان الكافر غير كتابي بأن كان مثلا مجوسيا وثنيا بوذيا هندوسيا ليس من أهل الكتاب ففي ديته 800 درهم قطعا تقوم وتعرف بما تساويه، لكنها ليست كدية المسلم وليست كدية الكتاب الكافر الكتابي، وإنما 800 درهم. وقد جاء في هذا حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دية المجوس 800 درهم، وألحق بالمجوس غيره من الكفار ليسوا من أهل الكتاب. فلذلك نقول إن دية الكافر أولا لا توافق ولا تساوي دية المسلم نظرا لعدم المساواة بينهما، وقد مر معنا فيما سبق أن المسلم لا يقتل بالكافر، فأيضا ديتهم تختلف عن دية المسلم. لكن هذا الكافر إن كان حربيا فهو مهدر الدم وليس في قتله شيء، وإما إن كان محقون الدم، محقون الدم وهو إما معاهد وإما مستأمن وإما ذمي، فننظر في هذا الكافر إما أن يكون كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا أو غير كتابي. فإن كان يهوديا فالقول الأشهر أن دية اليهودي على النصف من دية المسلم بدلالة حديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين. أما إن كان الكافر ليس كتابيا من سائر المشركين فإن ديته 800 درهم بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن دية المجوس 800 درهم، وألحق بغير المجوس من يوافقه من أهل الشركيات كالوثني والهندوسي ونحو ذلك منهم. أيضا ينبغي أن نعرف أن نساء غير المسلمات على النصف من ديات رجالهم. إذا كنا نقول أن المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم يعني 50 من الإبل، فنأتي إلى دية المرأة الكافرة الكتابية. قلنا إن دية الرجل الكافر الكتابي 50 من الإبل على النصف من دية الرجل، فتكون المرأة الكافرة الكتابية ديتها كم؟ قطعا 25 من الإبل، لأنها على النصف من دية مثلها. امرأة مجوسية كم ديتها؟ إذا كان رجلا فديته 800 درهم، إذن دية المرأة المجوسية أو البوذية أو الهندوسية على النصف من دية رجلها أي 400 درهم. هذا ما يتعلق بدية المسلمين وغير المسلمين سواء كانوا رجالا أم نساء. أما بالنسبة للاختلاف بين دية الحر والعبد، فإن دية العبد هي قيمته. العبد مال كما هو معروف يباع ويشترى، فتكون ديته قيمته ما تسوى قيمته، فإن قيمته بالغة ما بلغت هي ديته. فمثلا لو أن شخصا جني عليه وهو رقيق فيضمن بقيمة كم كان يسوى، وحينئذ يدفع هذه القيمة، فليست محددة كدية المسلم أي 50 من الإبل أو كذا، وإنما هي قيمته بالغة ما بلغت، فإن العبد يضمن بهذه القيمة سواء زادت على دية الحر أو نقصت عن ذلك، لأن العبد مال متقوم فنقومه بما يسوى فيه. أما جراح العبد وأطرافه تضمن على الصحيح بما نقص من قيمته، يعني لو أن عينه فقعت فنقول كم نقصت هذه الجناية، فتضمن بنسبتها من قيمة الجنين، عفوا قيمة الرقيق، من قيمة الرقيق. فأطراف العبد وجراحه تضمن على الصحيح بما نقص من قيمته بحسب ما لحق السيد من ضرر. قطعا في المسألة أقوال أخرى، لكن هذا هو أشهرها، وهذا ما يتعلق بهذه المسألة بالنظر لدية الجنين. بقي بالنظر لدية الرقيق، بقي عندنا دية الجنين. احنا عرفنا دية الحر المسلم والحرة المسلمة، وعرفنا دية الكافر الكتابي، والكافر غير الكتابي، وعرفنا دية الرقيق أن ديته قيمته بالغة ما بلغت، فليست محددة وإنما يقدر كم يسوى تكون هي قيمته، قد تكون أكثر من 100 من الإبل فيما لو كان نفيسا. نأتي للجنين الذي في بطن أمه مجتن، في بطن أمه مجتن أي مستتر. أما بعد ولادته فلا يسمى جنينا وإنما يسمى طفلا، لكن هو جنين ما دام في بطن أمه. فإذا جني على أمه فألقت هذا الجنين الذي ظهرت فيه صورة خلق الإنسان، فسقط بسبب الجناية، فلا يخلو الأمر من 3 حالات. إذا نحن الآن نريد أن نتحدث عن دية الجنين الذي هو في بطن أمه فجني على أمه فسقط فمات، إما أن تلقيه ميتا وهو الذي تحدثنا عن قبل قليل، وهو في الحلقة الماضية تحدثنا عنه، وهو ما يعرف بإملاص المرأة أو الإجهاض. ضرب بطن أمه فأجهضت وأنزلت جنينا ميتا، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة تضمن بعشر دية الأم. دية الأم قلنا 50 من الإبل، فعشر نصف عشرها، عشرها 10، فنصف العشر، نصف العشر 5 من الإبل، نصف العشر 5 من الإبل. ودليل ذلك ما مر معنا، النبي عليه الصلاة والسلام قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أوامة 5 من الإبل، وكذلك أيضا ما ورد في قضية عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا المرأتان اللتان من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام في جنينها بغرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل. أما إذا أسقطته حيا وكان ذلك في وقت لا يعيش فيه غالبا لدون 6 أشهر، فأيضا يضمن بالغرة، يضمن بالغرة، حكمه مثل لو ألقته ميتا مباشرة. ومعنى أنه يضمن بالغرة، الغرة الأصل فيها البياض الذي في وجه الفرس، ومعنى غرة عبد أو أمة أي دية مقدرة بخمس من الإبل. فحينئذ إذا سقط ميتا أو حيا لكن يموت غالبا لا يعيش لأنه دون من 6 أشهر، فنقول أيضا يضمن بالغرة عبد أو أمة مقدارها 5 من الإبل. أما الحالة الثالثة وهي الأخيرة، إذا ألقته حيا حيا ثم مات وكان ذلك لأكثر من 6 أشهر فما فوق، ففي الغالب أنه يعيش في مثل هذه المدة. فإذا مات بسبب هذه الجناية فإنه يجب أن يضمن بدية كاملة، يضمن بدية كاملة، دية نفس كاملة، فإن كان ذكرا ب100 من الإبل وإن كان أنثى ب50 من الإبل، لأنه الآن صار نفسا. ليس معناها أنه لا يمكن، لا تجب الدية الكاملة إلا ب60 وب50 أبدا، بل ما دام يعيش في الغالب يعيش في مثل هذه المدة فتضمن ديته كاملة. أعود مرة أخرى وأقول إن الجنين أي الذي مستجن مستتر في بطن أمه وهو الحمل الذي في بطن أمه، إذا جني على الأم فألقت هذا الجنين وأسقطته فلا يخلو الأمر من 3 صور، إما أن تلقيه ميتا وإما أن تلقيه حيا لكن في مدة لا يعيش في مثلها غالبا، نظرا لأنه لم يمضي على حمله إلا أقل من 6 أشهر. والحالة الثانية أن تلقيه حيا لمدة يعيش في مثلها غالبا وهو ما 6 أشهر فما فوق. ففي الصورتين الأوليين إذا ألقته ميتا أو حيا لمدة لا يعيش في مثلها غالبا فإنه يضمن بغرة عبد أو أمة أي 5 من الإبل، وهي نصف عشر دية أمه، نصف عشر دية أمه. والدليل على هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عمر لما استشار الناس في إملاص المرأة فشهد المغيرة بن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فشهد معه أيضا محمد بن مسلمة على هذا الحكم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قضى في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل. كذلك إذا كان الإسقاط في مدة لا يعيش في مثلها غالبا، في هذه الحالة لا يتميز عندنا هل الجنين ذكر أو أنثى، فيضمن ب5 من الإبل إطلاقا. أما إذا ألقته حيا ثم مات وكان ذلك لمدة يعيش في مثلها غالبا وهي أن ولد 6 أشهر فما فوق، فحينئذ صار نفسا معصومة فيضمن بدية كاملة 100 من الإبل إن كان ذكرا أو على النصف منها إن كان هذا الجنين أنثى. آخر مسألة في هذا الباب، في مسألة مقادير الديات جناية الرقيق. الآن نحن تكلمنا قبل قليل عن الجناية على الرقيق، وأن دية الجناية على الرقيق هي قيمته بالغة ما بلغت، لكن الحكم لو كان الرقيق هو الجاني، فإذا جنى الرقيق جناية فحينئذ مثل لو قتل عمدا وطولب بالدية، فحينئذ أو كانت الجناية عمد لكن لا قصاص فيها، فحينئذ يا ترى من المسؤول عن هذه الدية؟ أهو الجاني نفسه الذي هو الرقيق أم سيده؟ فنقول لا يخلو الأمر أيضا من حالتين، إما أن تكون الجناية التي صدرت من الرقيق بإذن السيد أو بغير إذنه. فإن كانت الجناية التي صدرت من الرقيق بإذن السيد فيكون الضمان على السيد لأنه هو المتسبب في هذه الجناية. أما إن كانت الجناية دون إذن السيد فالضمان المالي الذي هو الدية يتعلق برقبة العبد الجاني، وحينئذ يخير سيده بين أمور ثلاثة: إما أن يفتدي هذا الجاني ويدفع المال وإما أن يبيع العبد ويدفع ثمنه لولي الجناية، وإما أن يسلم العبد لولي الجناية فيملكه الولي. أعيد مرة أخرى، الآن نحن نتحدث فيما إذا صدرت الجناية الموجبة للمال صدرت من الرقيق، فما سبق إذا كانت الجناية عليه هو المجني عليه، لكن الآن هو الجاني، فنقول إذا جنى الرقيق إن كانت هذه الجناية بأمر من السيد وإذن فيه فيكون الضمان المالي على السيد لأنه المتسبب في هذه الجناية. هذه قال افقع عين فلان فامتثل وفقع العين، يقول أنت أيها السيد مطالب بنصف الدية. لكن إذا كانت الجناية خطأ أو عمد صار إلى المال دون إذن السيد، السيد لم يأمر ولم يعرف بهذه الجناية التي صدرت من عبده، فنقول حينئذ الضمان المالي متعلق برقبة العبد الجاني، متعلق برقبة العبد الجاني. نحن نعرف أن العبد ليس له مال، هو مملوك وليس عنده مال، فمن الذي يضمن هذا المال؟ نقول أنت أيها السيد. كيف؟ نقول أنت مخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن تدفع المال وتفتدي السيد حتى تفتدي الرقيق حتى يبقى في ملكك وتدفع أنت عن هذا المال، فيكون أنت دفعته نيابة حتى يسلم هذا الرقيق ويبقى في ملكك وفي مقامه معك، وإما أن تبيع هذا الرقيق لكي تسدد وتوفي هذا الحق المالي الذي وجب عليه بسبب جنايته، وإما أن تدفع الرقيق برمته إلى ولي الجناية فيملكه بدلا عنك. أنت مخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، تفعل أيها تشاء أيها السيد المالك لهذا العبد الذي جنى جناية لا يد لك فيها، وحينئذ تكون الخيرة إلى السيد، فلا بد أن يحفظ حق هذا المجني عليه، ولا يمكن أن يقال أيضا لا يمكن أن يقال يتحمل السيد تبعة هذه الجناية وهو لا يد له فيها. ولذلك جاءت هذه الخيارات: إذا أحببت أن تبقي هذا الجنين على ملكك وبقاء في معك فحينئذ ادفع هذا المال تفتديه ويبقى معك، إذا كنت تقول لا أنا لا أريد أن أدفع مالا لجناية لست متسببا فيها، فنقول أنت أي الخيار بين واحد من أمرين: إما أن تبيع هذا الرقيق حتى تأخذ هذا المال وتسدد به قيمة هذه الجناية، وإما أن تدفع الرقيق برمته إلى ولي الجناية فهو الذي يتصرف فيه، إما أن يملكه ويبقيه عنده وإما أن يبيعه حتى يستحصل على قيمة هذه الجناية. بهذا نكون قد انتهينا من حكم الجناية من العبد وعلى العبد، وبه نكون أيضا قد انتهينا مما يتعلق بمقادير الديات إذا كانت دية نفس، إذا كانت دية نفس ما يتعلق بمقادير الديات إذا كانت دية نفس، سواء مع اختلاف المجني عليه على حسب التفصيل الذي سمعنا. عندنا الشق الثاني وهو ما يتعلق بدية المنافع. إذا نحن انتهينا الآن بحمد الله مما يتعلق بدية النفس، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن دية الأعضاء ودية المنافع في حلقة سابقة آتية إن شاء الله نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.